لا يصل الحديث بحديث رواه من غبوق عند العرب ما يكون بعد في الليل، ما كان في الليل يسمونها غبوق، كنا فولا انها صبوح، فكان اذا رجع من ابله حلبها وسقاهم قبل ان ينام، فنعى به طلب الشجر في بعض الليالي يعني ابعد بسبب طلب الرعي، فلم يروح عليهما الا وقد ناما، صيح عليهم ناما، فوقف وقدح على يديه فيه اللبن ينتظر استيقاظهما، ولم يستحسن ان يسقي اهلا ولا مالا، المال يعني هنا العبيد، لم يستحسن ان يسقي قبلهما لا زوجه ولا ولد ولا عبيد ولا غيرهم، فلم يزل واقفا ينتظر استيقاظهم، ما احب يكدر عليهم، ما احب يوقظهم يكدر عليهم، ولا احب يسقي قبلهم احد، فلما استيقظ سقاهما حقبوقهما، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا منها، تؤسى بهذا العمل، يقول يا ربي ان كنت تعلم اني فعلت هذا الامر تعبت صبرت انتظر استيقاظهما ابتغاء وجهك يعني لبرهما فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخره بعض الشيء حتى يتم امر الله، لكن لا يستطيعون الخروج، وهذا لا شك يبشرهم بخير يبشرهم بالفرج. ثم قال الثاني اللهم ان كانت ابنه عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء وراودتها عن نفسها فابت، رادها لفاحشه فابت، فالمت بها سنه من السنين احتاجت اصابها حاجه وشده، فجاءت اليه تقول يا ابن عم ساعدني انا لمت في حاجه وانا مضطره، فقال لا حتى تمكني من نفسي، فاتفق على 120 دينار 120 جنيه نعطيها 120 دينار حتى تمكنه من نفسها، ففعل واعطاها الذهب، فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتم الا بحقه، يعني الا بالزواج، لما اخذتها الدراهم عند عناد من الضروره، فلما قالت هذا الكلام خاف من الله وقام من بين عنده قام ولم يفعل الفاحشه، ثم قال اللهم انك تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك، يعني ما قلت منها وانا قادر عليها الا خوفا منك وربته بما عندك، فانفرجت الصخره زياده لكن لا يستطيع الخروج حتى يتم امر الله. ثم قال الثالث اللهم اني استاجرت اجرا عمال فاعطيت كل انسان اجره الا واحد ابقى اجره ما اخذه، فنميته له وثمرته له حتى صارت منه عبيد وابل وبقر وغنم، منها الاجر كان في بعض الروايات انه كان اصع من شعير او من ارز لما تجر واتجر فيه حتى اشترى منه عبيدا وابلا وبقرا وغنما، فلما مرت سنون جاء الرجل قال يا عبد الله اعطني اجري، فقال له هذا اللي ترى كله من اجرك، هذه الابل والبقر والغنم والعبيد كلها من اجرك خذهم، قال يا عبد الله لا تستهزئ يعني اجر معروف اصع من معروف، قال ما استهزئ بك كلهم من مالك، فاستاقه كله أسلق الإبل والبقر والغنم والعبيد، هذا يعني عمل عظيم ونصح عظيم وأمانة عظيمة، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نهوي، ففرجت الصخرة وخرجوا، خرجوا بعد هذا التوسل وهذا الإخلاص بعدما توسلوا إلى الله بهذه الأعمال الخالصة لله، هذا يدل على أن الأعمال إذا كانت لله تكون سببا لتفريج الكروب في الدنيا والآخرة، الأعمال الصالحة من أسباب تفريج الكروب في الدنيا ومن أسباب تفريج الكروب في الآخرة يوم القيامة، فعلى العبد أن يجتهد في إصلاح النية بخلاص أعماله لله من صوم وصدقة وعطاء ومنع وحج وعمره وغيره، يكون لله تكون أعماله يبتغي بها وجه الله لا رياء ولا سمعة، وله البشرى من الله أن الله يعطيه الأجر العظيم في الدنيا والآخرة، وفق الله اللهم اشكر. وراج الصخرة بعد الدعاء الثالث يدل على أفضليته، تم الأمر الذي أراده الله أن كل واحد يتوسل يبدي ما عنده من الوسيلة يظهر ما عنده ثم فرج الله له. كل واحد فسح الصخرة بعض الشيء، الدعاء الأول والدعاء الثاني والدعاء الثالث. أقصد أحسن الله عملك التفضيل بمقتضى أعمالهم بر الوالدين. بر الوالدين كل الأعمال الصالحة، ترك الزنا مع قدرة عمل صالح، بر الوالدين عمل صالح، وأداء الأمانة عمل صالح. هذا يدل يعني مثلا الإنسان أنه له أن يدعو الله عز وجل يعني بصلاح عمله صلاح عمل. صحيح، يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني بصلاتي بإيماني بحبي لك بحبي لرسولك ببري لوالدي، توسع بأعماله الطيبة. صلاح عملك خشي أن يكسب لولة أن يستثمر أم أن يبقي حتى الشيء استثمار أموال الأيتام. لا هذا هو يستثمر، هذا هو يعطف مأمور يسهل فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. قال العلماء بالتي أحسن يعني التجارة فيها التسبب فيها تتنمو. وإلا تبقى لهم يعني لا تبقى لك ما ينبغي له ما يتجه ولا يعطيها ما يتجه لا تأكلها الصدقة ثم يتجه بنفسه ولا يعطيها إنسان يتجه به زكاة أحسن عليك زكاة كما عند رأيها من زكاة إذا غشر يضمنها أحسن عليك إذا فرض تعدى إذا ما فرض لا تعدى ما يضمن محسن ما يضمن أحسن عليك معنى لو أقسم على الله بره يعني قسم مثلا لمن عباد الله بعض الناس والله هذا سيكون ويبره قسمه يقع يقع ما قال لكن ما ينبغي الإنسان يقسم على الله لأن هذا الشيء من الجرأة بعض الناس إيمانه وتقواه وقسم على الله لا بره لكن نؤمن بما ترك الإقسام على الله أو لا أحسن عليك أحوطه أحسن عليك.